السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا من تحت من تحت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الكرام وأيتها الكريمات، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. ثم أما بعد، فمع المجلس 24 من مجالس شرح كتاب إرشاد الفحول للعلامة الشوكاني رحمه الله تعالى، ومع الباب 6 في المجمل والمبين وفيه 6 فصول. الفصل الأول في حدهما. فالمجمل في اللغة المبهم، من أجمل الأمور إذا أبهم، يعني المجمل أمر مبهم غير واضح يحتاج إلى إيضاح وإلى بيان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وقيل هو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع وجعل وجعل جملة واحدة، وقيل هو المتحصل من أجمل الشيء إذا حصله. عموما يعني المجمل هو المبهم، والمجمل والمتحصل المجموع، كلها بمعاني قريبة تفيد الإبهام، تفيد الإبهام وعدم البيان. وفي الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، يعني كذا قال الآمدي. الآمدي رحمه الله تعالى قال إن المجمل في الاصطلاح ما له دلالة على أحد معنيين يتساويان ولا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، يعني يحتمل معنيين متساويين. طب ما المراد؟ يحتاج إلى إيش؟ إلى البيان. ما المراد من هذا؟ يحتاج إلى البيان. 3 قروء، هل القرء هو الحيض أم هو الطهر؟ طيب، عين، رأيت عينا، العين هذه هل هي العين، هل هي العين الباصرة أم هو الجاسوس، أم عين الماء، أم عين النقد؟ هذا يحتاج إلى ما يبينه من خارج. وفي المحصول الرازي هو ما أفاد شيئا من جملة أشياء وهو متعين في نفسه، واللفظ لا يعينه، يعني اللفظ لا يعينه، لكن هو متعين في نفسه معلوم عند المتكلم به. قال ولا يلزم عليه قولك اضرب رجلا، لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس بمتعين، لأن هذا اللفظ أفاد ضرب رجل وليس بمتعين في نفسه. يعني من هو الرجل الذي يضرب؟ ليس بمتعين. أي رجل؟ فأي رجل ضربته جاز، وليس كذلك اسم، وليس كذلك اسم القر، لأنه يفيد إما الطهر وحده وإما الحيض وحده، واللفظ لا يعينه. وقول الله تعالى وأقيموا الصلاة يفيد وجوب فعل معين في نفسه غير متعين بحسب اللفظ، يعني بحسب اللفظ لا يتعين، لكن يفيد وجوب فعل معين وهو الصلاة. وقال ابن الحاجب هو في الاصطلاح ما لم تتضح دلالته، الذي لا تتضح دلالته وأورد عليه المهمل، إن المهمل أيضا لا تتضح دلالته. وأجيب بأن المراد بما لم تتضح دلالته ما كان له دلالة في الأصل ولم تتضح، فلا يرد المهمل، لأن المهمل ليس له دلالة في الأصل، بل هذا له دلالة لكنها لم تتضح من الكلام. وقيل هو اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، يعني اللفظ الذي لا يفهم منه عند الإطلاق شيء، واعترض بأنه لا يضطرد ولا ينعكس، لا يفهم منه عند الإطلاق شيء. أما عدم اضطراده فلأن المهمل كذلك وليس بمجمل، وأيضا المستحيل كذلك، لأن المفهوم منه ليس بشيء اتفاقا وليس بمجمل لوضوح مفهومه. وأما عدم الانعكاس فلا يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه، فلأنه يجوز أن يفهم من المجمل أحد محامله لا بعينه كما في المشترك، فلا يصدق الحد عليه. وقال القسال الشاشي وابن فورك ما لا يستقل بنفسه في المراد منه حتى يأتي تفسيره. وعليكم السلام ورحمة، يعني لا يستقل بالمراد منه في نفسه حتى يرد ما يبينه ويفسره. والأولى أن يقال هو ما دل دلالة يتعين المراد بها إلا بمعين، وما دل دلالة لا يتعين المراد منها بها إلا بمعين، إلا بمعين، سواء كان عدم التعيين بوضع اللغة أو بعرف الشرع أو بعرف الاستعمال. حاول الشوكاني رحمه الله تعالى أن يستفيد من هذه التعريفات، وأتى بتعريف وإيش ما دل دلالة لا يتعين المراد منها إلا بمعين، يعني هو يدل دلالة لكن لا تتعين إلا بإيش، إلا بمبين من خارج. هذا هو المجمل في اللغة وفي الاصطلاح. وأما المبين فهو في اللغة المظهر، أو المبين فهو في اللغة المظهر، من بان إذا ظهر، يقال بين فلان كذا إذا أظهره وأوضح معناه. وفي الاصطلاح هو ما افتقر إلى البيان، في الاصطلاح ما افتقر إلى البيان، والبيان هو مشتق من البين وهو الفراق، لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله، يفرق بين هذا وهذا. كذا قال ابن فورك وفخر الدين الرازي في المحصول، قال أبو بكر الرازي سمي بيانا لانفصاله عما يلتبس من المعاني، يعني لماذا سموه بالبيان؟ لأنه ينفصل ويبتعد ويفترق عما يلتبس من المعاني. وأما في الاصطلاح فهو الدال على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد، كذا قال في المحصول، الدال على المراد يدل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه في الدلالة على المراد بل يرتبط بغيره. ويطلق ويراد به الدليل على المراد، ويطلق على فعل المبين، ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة الدل على المراد والدليل على المراد وفعل مبين اختلفوا في تفسيره بالنظر إليه. فالصيرفي لاحظ فعل المبين فقال البيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. المجمل فيه إشكال والبيان يخرجه من حد الإشكال إلى الوضوح والتجلي. وقال القاضي في مختصر التقريب وهذا ما ارتضاه من خاض في الأصول من أصحاب الشافعي. يعني هذا التعريف وهو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي هذا رضيه الأصوليون من الشافعية. واعترضه ابن السمعاني رحمه الله تعالى بأن لفظ البيان أظهر من لفظ إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. قال لفظ البيان أوضح وأظهر فكيف يعرف الشيء بما هو أخفى منه. ولاحظ القاضي أبو بكر وإمام الحرمين والغزالي والآمدي والفخر الرازي وأكثر المعتزلة الدليل فقالوا هو الموصل بصحيح النظر فيه إلى العلم أو الظن بالمطلوب. عرفوه بتعريف الدليل. ولاحظ أبو عبد الله البصري نفس العلم فحد وبحد العلم هو صفة ينكشف بها المطلوب انكشافا تاما. وحكى أبو الحسين عنه أبو الحسين البصري أنه العلم الحادث لأن البيان هو ما به يتبين الشيء والذي به يتبين الشيء هو العلم الحادث ليس العلم القديم. قال ولهذا لا يوصف الله سبحانه بأنه مبين لأن علمه لذات لا بعلم حادث. قال العبدري بعد حكاية المذاهب الصواب أن البيان هو مجموع هذه الأمور يعني هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي وأنه الدليل وأنه المبين. وقال شمس الأئمة السرخسي الحنفي اختلف أصحابنا في معنى البيان فقال أكثرهم وإظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب. البيان عند أكثر الأحناف أنه إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب الذي يستمع الكلام. وقال بعضهم هو ظهور المراد للمخاطب والعلم الذي حصل له عند الخطاب. قال وهو اختيار أصحاب الشافعي لأن الرجل يقول بان هذا المعنى أي ظهر والأصح الأول أي الإظهار انتهى. وقال الأستاذ أبو إسحاق للسريني قال أصحابنا إنه الإفهام بأي لفظ كان. وقال أبو بكر الدقاق إنه العلم الذي به الذي يتبين به المعلوم. وقال إنه العلم الذي يتبين به المعلوم معلوم الذي تريد أن تعلمه إذا علمته فالعلم الذي علمت به هو البيان. وقال الشافعي في الرسالة إن البيان اسم جامع لأمور مجتمعة الأصول متشعبة الفروع يعني مجتمعة الأصول وتتشعب في الفروع بحيث توضح أمورا كثيرة. اكتب عندك وأقول الشوكاني رحمه الله وأقول المبين هو ما اشتمل على بيان ما أريد بالمجمل هو ما اشتمل على بيان ما أريد بالمجمل على أي وجه كان هو ما اشتمل على بيان ما أريد بالمجمل على أي وجه كان من أول السطر. وهذا يجمع بين الأقوال المتقدمة كلها. الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه أوقات يرجح بين الأقوال وأوقات يزيد قيدا على بعض التعريفات ويختاره وأوقات يجمع بين الأقوال بتعريف يرى أنه يفيد كل ذلك. إذن وأقول المبين هو ما اشتمل على بيان ما أريد بالمجمل على أي وجه كان وهذا يجمع بين الأقوال المتقدمة كلها، إن البيان هو ما اشتمل على بيان، لكن هنا أيضا قد يؤخذ عليه أنه ذكر لفظ إيش؟ لفظ البيان. المبين ما اشتمل على بيان، هو لو هرب من لفظ كلمة من كلمة بيان إلى كلمة إيضاح أو إظهار كان أحسن، يعني هو ما اشتمل على إيضاح ما أريد بالمجمل على أي وجه كان أحسن وأجمل وأدق. الفصل الثاني: اعلم أن الإجمال واقع في الكتاب والسنة. وقع الإجمال في الكتاب والسنة. قال أبو بكر الصيرفي رحمه الله تعالى: ولا أعلم أحدا أبى هذا غير داود الظاهري. يعني أبو بكر الصيرفي ما يعلم أحدا رفض هذا أنه لأن الإجمال واقع في الكتاب والسنة إلا ما كان من داود الظاهري. وقيل إنه لم يبق مجمل في كتاب الله تعالى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إمام الحرمين: المختار أن ما يثبت التكليف به لا إجمال فيه، لأن التكليف بالمجمل تكليف بالمحال. يعني التكليف بالمجمل تكليف بالمحال، لماذا؟ لأنه يكلفه شيء لا يتضح معناه أو بشيء مشترك، وما لا يتعلق به تكليف فلا يبعد استمرار الإجمال فيه بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. يعني هم يقولون إن الإجمال واقع، لكن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لا إجمال. فصل إمام الحرمين وقال: ما فيه تكليف وعبادة فهذا لا إجمال فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بينه، وما لا تكليف فيه فهذا يجوز بقاء الإجمال للاختبار والامتحان. قال الماوردي والروياني: يجوز التعبد بالخطاب المجمل قبل البيان، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن وقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله الحديث، وتعبدهم بالتزام الزكاة قبل بيانها. قال: وإنما جاز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمونه لأحد أمرين. يعني يقول إن التعبد بالمجمل قبل المبين وارد. واستدلوا بأن معاذ رضي الله عنه كما في الصحيحين عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فرض عليهم الزكاة ولم يحن وقتها. طب لماذا يجوز الخطاب بالمجمل وإن كانوا لا يفهمون المراد فهما دقيقا؟ لأحد أمرين: الأول أن يكون إجماله توطئة للنفس على قبول ما يتعقبه من البيان، تهيئة النفس وتوطئتها لما يأتي من البيان، فإنه لو بدأ في تكليف الصلاة وبينها لجاز أن تنفر النفوس منها ولا تنفر من إجمالها. يعني من الممكن أن ينفر بعض الناس من بعض الأحكام، لكن في البداية يتقبلها ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. والثاني أن الله تعالى جعل من الأحكام جلية وجعل منها خفية ليتفاضل الناس في العلم بها. يعني جعل العلم منه ما هو جلي يعرفه كل الناس ويفهمونه ولا يحتاج فيه الناس إلى علماء يوضحونه، ومنه ما هو خفي يحتاج الناس فيه إلى العلماء وإلى إعمال الفكر والنظر، ويساب على الاستنباط لها، فلذلك جعل منها مفسرا جليا وجعل منها مجملا خفيا. يعني هذه حكمة. قال الأستاذ أبو إسحاق الشيرازي: وحكم المجمل التوقف فيه إلى أن يفسر، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع. يعني لا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النزاع، لأنه نحن نؤمن به لكن نتوقف في المراد منه حتى يأتي الدليل أو حتى نصل إلى الدليل الذي يبين هذا المجمل. قال الماوردي: إن كان الإجمال من جهة الاشتراك واقترن به تبيينه أخذ به، فإن تجرد عن ذلك واقترن به عرف عمل به، فإن تجرد عنهما وجب الاجتهاد في المراد منها، وكان من خفي الأحكام التي وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، أو وكل العلماء فيها إلى الاستنباط، فصار داخلا في المجمل لخفائه وخارجا منه لإمكان الاستنباط. يعني يدخل في المجمل لخفائه ويخرج عن المجمل في أنه يعني يصلح للاستنباط منه وللخروج من هذا الإجمال إلى أحد الأمرين. الفصل الثالث: الإجمال إما أن يكون في حال الإفراد أو التركيب. يعني الإجمال في يرحمك الله، الإجمال الوارد إما أن يكون في حال الإفراد أو في حال التركيب، والأول إما أن يكون بتصريفه نحو قال من القول والقيلولة ونحو مختار فإنه صالح للفاعل والمفعول. قال العسكري: ويفترقان، تقول في الفاعل مختار لكذا وفي المفعول مختار من كذا، ومنه قوله تعالى: لا تضار والدة بولدها ولا يضار كاتب ولا شهيد. وإما أن يكون بأصل وضعه، فإما أن تكون معانيه متضادة كالقرء للحيض للطهر والحيض والناهل للعطشان والريان، أو متشابهة غير متضادة، أو متشابهة غير متضادة. فإما أن يتناول معاني كثيرة بحسب خصوصياتها فهو المشترك فلفظ العين، وإما بحسب معنى تشترك فيه فهو المتواطئ. والإجمال كما يكون في الأسماء على ما قدمنا يكون في الأفعال كعسعس، والليل إذا عسعس بمعنى إيش؟ بمعنى أقبل وأدبر. ويكون في الحروف كتردد الواو بين العطف والابتداء، وكما يكون في المفردات يكون في المركبات نحو قوله تعالى: أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، لتردده بين الزوج والولي. الذي بيده عقدة النكاح، هذه مترددة بين الزوج وبين الولي. ويكون أيضا في مرجع الضمير إذا تقدمه أمران أو أمور يصلح لكل واحد منها، ويكون في الصفة نحو طبيب ماهر، لتردد ماهر بين أن تكون للمهارة مطلقا أو للمهارة في الطب. ويكون في تعدد المجازات المتساوية مع مانع يمنع من حمل على الحقيقة، فإن اللفظ يصير مجملا بالنسبة إلى تلك المجازات، إذ ليس الحمل على بعضها أولى من الحمل على البعض الآخر، كذا قال الآمدي والهندي وابن الحاجب. وقد يكون في فعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل فعلا يحتمل وجهين احتمالا واحدا. وقد يكون فيما ورد من الأوامر بصيغة الخبر كقوله تعالى: والجروح قصاص، وقوله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن، فذهب الجمهور إلى أنها تفيد الوجوب، وقال آخرون يتوقف فيها حتى يرد دليل يبين المراد. إذن الإجمال يدخل كل هذه الأمور. الفصل الرابع: فيما لا إجمال فيه. هناك أشياء لا يدخلها الإجمال بل هي على البيان والوضوح، وهي أمور قد يحصل فيها الاشتباه على البعض فيجعلها داخلة في قسم المجمل وليست منه. الأول في الألفاظ التي علق التحريم فيها على الأعيان كقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة، حرمت عليكم أمهاتكم، فذهب الجمهور إلى أنه لا إجمال فيه في ذلك. الميتة الميت، أمهاتكم كل الأمهات. وقال الكرخي والبصري إنها مجملة. احتج الجمهور بأن الذي يسبق إلى الفهم من قول القائل هذا طعام حرام هو تحريم أكله، ومن قول المرأة هذه المرأة حرام هو تحريم وطئها. ومبادرة الفهم سبق الفهم يعني دليل الحقيقة، فالمفهوم من قوله حرمت عليكم الميتة وتحريم الأكل لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان، وكذا قول حرمت عليكم أمهاتكم فإن المفهوم منه هو تحريم الوط، يعني لن يفهم من تحريم الميتة تحريم وطئها، ولن يفهم من تحريم الأم تحريم أكلها، إنما يفهم من تحريم الأكل الطعام تحريم الأكل، ويفهم من تحريم المرأة تحريم وطئها. ها هو وهذا هذا على القول بالمجاز، هذا إجماع عندهم أنه يعني طالما أن هذا الذي يتبادر إلى الفهم وإلى الزيت فهذا دليل الحقيقة. نعم على القول بالمجاز، ونحن الحمد لله أراحنا الله من المجاز ومن شر. واحتج الكرخي طيب ومبادرة الفهم لدليل الحقيقة، فالمفهوم من قوله حرمت عليكم الميتة وتحريم الأكل لأن ذلك هو المطلوب من تلك الأعيان، وكذا قول حرمت عليكم أمهاتكم فإن المفهوم منه هو تحريم الوط. واحتج الكرخي والبصري بأن هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة، يعني يقول هذه الأعيان غير مقدورة لنا لو كانت معدومة، فكيف إذا كانت موجودة؟ فإذا لا يمكن إجراء اللفظ على ظاهره، بل المراد تحريم فعل من الأفعال المتعلقة بتلك الأعيان، وذلك الفعل غير مذكور وليس بعضها أولى من بعض. فإما أن يضمر الكل وهو محال لأنه إضمار من غير حاجة وغير جائز، أو يتوقف في الكل وهو المطلوب. طبعا هذا كلام يعني كلام جدل، يعني حرمت عليكم ميتة حرم أكلها، ما يفهم أنه حرم وطئها مثلا. وأيضا فإنها لو دلت على تحريم فعل معين لوجب أن يتعين ذلك الفعل في كل المواضع وليس كذلك. وعليكم السلام ورحمة. وأجيب بأنه لا نزاع في أنه لا يمكن إضافة التحريم إلى الأعيان، لكن قوله ليس إضمار بعض الأحكام أولى من بعض ممنوع، فإن العرف يقتضي إضافة التحريم إلى الفعل المطلوب وتحريم الاستمتاع وتحريم الأكل، فهذا البعض متضح متعين بالعرف. الثاني لا إجمال في مثل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وإلى ذلك ذهب الجمهور، وذهبت الحنفية إلى أنه مجمل لتردده بين الكل والبعض، والسنة بينت البعض، وحكاه في المعتمد عن أبي عبد الله البصري. ثم اختلف القائلون بأنه لا إجمال، فقالت المالكية إنه يقتضي مسح الجميع لأن الرأس حقيقة في جميعه والباء إنما دخلت للإلصاق. وقال الشريف المرتضى فيما حكاه عنه صاحب المصادر إنه يقتضي التبعيض، قال لأن المسح فعل متعد بنفسه غير محتاج إلى حرف التعدية، بدليل قوله مسحته كله، فينبغي أن يفيد دخول الباء فائدة جديدة، فلو لم يفد البعض لبقي اللفظ عاريا عن الفائدة. وقالت طائفة إنه حقيقة فيما ينطلق عليه الاسم والقدر المشترك بين مسح الكل والبعض، فيصدق بمسح البعض، ونسبه في المحصول إلى الشافعي. ونقل ابن الحاجب عن الشافعي وأبي الحسين وعبد الجبار ثبوت التبعيض بالعرف، والذي في المعتمد لأبي الحسين عن عبد الجبار أنها تفيد في اللغة تعميم مسح الجميع، لأنه متعلق بما سمي رأسا، هو اسم لجملة الرأس لا للبعض، ولكن العرف يقتضي إلحاق المسح بالرأس إما بجميعه وإما ببعضه فيحمل الاسم عليه. وعبارة الشافعي في كتاب أحكام القرآن أن من مسح من رأسه شيئا فقد مسح برأسه، ولم تحتمل الآية إلا هذا، يعني أن من مسح شيئا من رأسه فالآية تفيد أنه مسح برأسه. قال: قد دلت السنة، قد دلت قد دلت السنة أنه ليس على المرء مسح رأسه كله، وإذا دلت السنة على ذلك فمعنى الآية أن من مسح شيئا من رأسه أجزأه، إذن خرج إلى تبيين السنة، فلم يثبت التضعيف بالعرف كما زعم ابن الحاجب. ولا يخفاك أن الأفعال المنسوبة إلى الذوات تصدق بالبعض حقيقة لغوية، فمن قال ضربت رأس زيد وضربت برأس صدق ذلك بوقوع الفعل على جزء من رأس، فهكذا مسحت رأس زيد ومسحت برأس. وعلى كل حال فقلنا إنها ولا إجمال فيها، أو قلنا إنها مجملة، فقد جاء في السنة المطهرة مسح كل الرأس ومسح بعضه، فكان ذلك دليلا مستقلا على أنه يجزئ مسح البعض سواء كانت الآية من قبيل المجمل أم لا. الثالث: لا إجمال في مثل قوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسب من الله عند الجمهور. وقال بعض الحنفية إنها مجملة، إذ اليد العضو من المنكب والمرافق والكوع لاستعمالها فيها، وأخطأ لما جعل اللام ألف في مكان واستعمالها في، لا، كان ينبغي أن تضم لبعضها وتقرأ لاستعمالها فيها. اليد استعملت في كل هذا، والقطع للإبانة، والشق لاستعماله فيهما. وأجاب الجمهور بأن اليد تستعمل مطلقة ومقيدة، فالمطلقة تنصرف إلى الكوع بدليل آية التيمم وآية السرقة وآية المحاربة. وأجاب بعضهم بأن اليد حقيقة في العضو إلى المنكب، ولما دونه مجاز، فلا إجمال في الآية، وهذا هو الصواب، يعني تستعمل في كل شيء من هنا إلى هنا. وقد جاءت السنة بأن القطع من الكوع، فكان ذلك مقتضيا للمصير إلى المعنى المجازي في الآية. ويجاب عما ذكر في القطع بأن الإجمال إنما يكون مع عدم الظهور في أحد المعنيين، وهو ظاهر في القطع لا في الشق الذي هو مجرد قطع بدون إبانة. الشق لا في الشق، يعني القطع أنه ظاهر أنه في قطع الكف وليس في قطع اليد كله. الرابع: لا إجمال في نحو لا صلاة إلا بطهور، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، الحديث ضعيف بهذا. لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، لا نكاح إلا بولي، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد. طيب، وإلى ذلك ذهب الجمهور، قالوا: لأنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه لا صلاة صحيح ولا صيام صحيح ولا نكاح صحيح فلا إجمال. وإن لم يثبت عرف شرعي فإن ثبت فيه عرف لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجد، ونحو لا علم إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد فيتعين ذلك فلا إجمال. يعني إن وجدت حقيقة شرعية أو حقيقة لغوية فلا إجمال، وإن قدر انتفاؤهما الشرعية واللغوية فالأولى حمله على نفي الصحة دون الكمال، لأن ما لا يصح كالعدم في عدم الجدوى، بخلاف ما لا يكمل فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة فلا إجمال. وهذا بناء منهم على أن الحقيقة متعذرة لوجود الذات في الخارج. ويمكن أن يقال إن المنفية هو الذات الشرعية، والتي وجدت ليست بذات شرعية، فينبغي حمل الكلام على حقيقة ونفي الذات الشرعية. شرعية إيش؟ لا صلاة، نفي الصلاة الشرعية. لا صيام، نفي الصيام الشرعي. فينبغي حمل الكلام على حقيقة ونفي الذات الشرعية. فإن دل دليل على أنه لا يتوجه النفي إليها كان توجه إلى الصحة أولى، لأنها أقرب المجازين. التوجيه إلى نفي الصحة يستلزم نفي الذات حقيقة، بخلاف توجيه إلى الكمال فإنه لا يستلزم نفي الذات. لا صلاة، إذن لا صلاة صحيحة، والنفي هنا كن لنفي الصحة لأنه إلى الذات، أما نفي الكمال فلا يتجه للذات. فكان توجيه إلى الصحة أقرب المجازين إليها فلا إجمال. وليس هذا من باب إثبات اللغة بالترجيح، بل من باب ترجيح أحد المجازين على الآخر بدليل. يعني هو يقول نحن لا نثبت اللغة بالترجيح، إنما نرجح بين أحد المجازين على الآخر بدليل. وذهب القاضي أبو بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار وأبو علي الجباء وابن أبو هاشم وأبو عبد الله البصري إلى أنه مجمل. ونقله الأستاذ أبو منصور عن أهل الرأي، واختلف هؤلاء في تقرير الإجمال على ثلاث وجوه، على ثلاثة وجوه. الأول أنه ظاهر في نفي الوجود، وهو لا يمكن لأنه واقع قطعا فاقتضى ذلك الإجمال. الثاني أنه ظاهر في نفي الوجود ونفي الحكم فصار مجملا. الثالث أنه متردد في نفي الجواز ونفي الوجوب فصار مجملا. يعني ظاهر في نفي الوجود وهذا لا يمكن، لأنه هو صلى لكن صلى بدون طهارة، فالوجود قائم، فهنا قال هذا إجمال. الثاني أنه ظاهر في نفي الوجود ونفي الحكم، يعني هل نفي وجود الصلاة أو نفي حكم الصلاة، فصار مجملا. الثالث أنه متردد بين نفي الجواز ونفي الوجوب فصار مجملا. قال بعض هؤلاء في تقرير الإجمال إنه إما أن يحمل على الكل، وهو إضمار من غير ضرورة، ولأنه قد يفضي أيضا إلى التناقض، لأن لو حملناه على نفي الصحة ونفي الكمال معا كان نفي الصحة يقتضي نفيها ونفيها يستلزم نفي الذات، وكان نفي الكمال يقتضي وكان نفي الكمال عليكم الصحة والكفاية يقتضي ثبوت الصحة. يعني هو نفى الكمال، فنفي الكمال يثبت الصحة، فكان مجملا من هذه الحيثية، وهذا كله مدفوع بما تقدم. الخامس، لا إجمال في نحو قول رفع عن أمة الخطأ والنسيان مما ينفي فيه صفة، والمراد نفي لازم من لوازمه، وإلى ذلك ذهب الجمهور، لأن العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المؤاخذة، لأن العرف في مثله قبل ورود الشرع نفي المؤاخذة ورفع العقوبة. فإن السيد إذا قال لعبده رفعت عنك الخطأ كان المفهوم منه أني لا أؤاخذك به ولا أعاقبك عليه فلا إجمال. يعني جمهور ذهبوا إلى أنه رفع عن أمة الخطأ أنه وإن كان هو لا يعني لا أصل له بهذا اللفظ، لكن يعني من باب الإيضاح والبيان. قال الغزالي: قضية اللفظ رفع نفس الخطأ والنسيان هو غير معقول، فالمراد به رفع حكمه لا على الإطلاق، بل الحكم الذي علم بعرف الاستعمال قبل الشرع هو رفع الإثم، فليس بعام في جميع أحكامه من الضمان ولزوم القضاء وغيره. وقال أبو الحسين بصري وأبو عبد الله البصري إنه مجمل، لأن ظاهره رفع نفس الخطأ والنسيان وقد وقع. يعني قال هو مجمل لأن ظاهره أن الله يرفع عنهم نفس الخطأ ونفس النسيان وقد وقع منهم. وقد حكى شارح المحصول في هذه المسألة ثلاثة مذاهب: أحدها أنه مجمل، الثاني الحمل على رفع العقاب آجلا والإثم عاجلا قاله مذهب الغزالي، والثالث رفع جميع الأحكام الشرعية واختاره الرازي في المحصول. وممن حكى هذه الثلاثة المذاهب القاضي عبد الوهاب في الملخص، ونسب الثالث إلى أكثر الفقهاء من الشافعية والمالكية واختاره الثالث رفع العقاب آجلا والإثم عاجلا. والحق ما ذهب إليه الجمهور للوجه الذي قدمنا ذكره، يعني يرجح الشوكاني ما ذهب إليه الجمهور من رفع جميع الأحكام الشرعية. السادس: إذا دار لفظ الشارع بين مدلولين إن حمل على أحدهما أفاد معنى واحدا، وإن حمل على الآخر أفاد معنيين، ولا ظهور له في أحد المعنيين الذين دار بينهما. يعني اللفظ الذي تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم إن حمل على أحد المعنيين أفاد معنى واحد، وإن حمل على المعنى الآخر أفاد معنيين، مع أنه لا ظهور له في المعنيين في أحد المعنيين اللذين دار بينه. قال الصفي الهندي: ذهب الأكثرون إلى أنه ليس بمجمل، بل هو ظاهر في إفادة المعنيين اللذين هما أحد مدلوليه، وذهب الأقلون إلى أنه مجمل. وبه قال الغزالي واختاره ابن الحاجب، واختار الأول الآمدي لتكسير الفائدة. قال الآمدي: والهندي محل الخلاف إنما هو فيما إذا لم يكن حقيقة في المعنيين فإنه يكون مجملا، أو حقيقة في أحدهما فالحقيقة مرجحة قطعا. وظاهره جعل الخلاف فيما إذا كانا مجازين، لأنهما إذا لم يكونا حقيقتين ولا أحدهما حقيقة والآخر مجازا فما بقي إلا أن يكون مجازين. يعني إذا لم يكن المعنيان حقيقتين، أو يكون أحدهما حقيقة والآخر مجازا، فيلزم من ذلك أن يكون المعنيان إيش؟ مجازين. قال الزركشي: والحق أن صورة المسألة عام من ذلك، وهو اللفظ المحتمل لمتساويين سواء كان حقيقتين أو مجازين، أو أحدهما حقيقة ومرجوحة والآخر مجازا راجحا عند القائل بتساويهما، ويكون ذلك باعتبار الظهور والخفاء. انتهى كلام الزركشي. والحق أنه مع عدم الظهور في أحد مدلوليه يكون مجملا، ولا يصح جعل تكثير الفائدة مرجحا ولا رافعا للإجمال، فإن أكثر الألفاظ ليس لها إلا معنى واحد، فليس الحمل على كثرة الفائدة بأولى من الحمل على المعنى الواحد لهذه الكثرة التي لا خلاف فيها. إذن إذا لم يوجد ظهور لأحد المعنيين فهو مجمل، ولو وجد ظهور لأحد المعنيين على الآخر فليس بمجمل. السابع: لا إجمال فيما كان له مسمى لغوي ومسمى شرعي كالصوم والصلاة عند الجمهور، بل يجب الحمل على المعنى الشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لبيان الشرعيات لا لبيان معاني الألفاظ اللغوية. والشرع طارئ على اللغة وناسخ لها، فالحمل على الناسخ المتأخر أولى. يعني ورد لفظ الصلاة، ورد لفظ الزكاة، وهذا له معنى لغوي ومعنى شرعي، فإذا أطلق فالمراد به الشرعي ولا إجمال في ذلك. وذهب جماعة إلى أنه مجمل، ونقل الأستاذ أبو منصور ونقله الأستاذ أبو منصور عن أكثر أصحاب الشافعي. وذهب جماعة إلى التفصيل بين أن يرد على طريقة الإثبات فيحمل على المعنى الشرعي، وبين أن يرد على طريقة النفي فمجمل لتردده. يعني إذا كان في مقام الإثبات فهو حقيقة شرعية، وإذا كان في مقام النفي فهنا يصبح مجملا. هل المراد نفي المعنى الشرعي أم نفي المعنى اللغوي؟ فالأول كقوله صلى الله عليه وسلم إني صائم، فيستفاد منه صحة نية النهار. والثاني كالنهي عن صوم أيام التشريق، فلا يستفاد منه صحة صومها. واختار هذا التفصيل الغزالي وليس بشيء، هذا الكلام خطأ. وثم مذهب الرابع وهو أنه لا إجمال في الإثبات الشرعي والنهي اللغوي، واختاره الآمدي ولا وجه له أيضا. والحق ما ذهب إليه الأولون لما تقدم، ما هو أنه يحمل على المعنى الشرعي وأنه لا إجمال فيه. وهكذا إذا والحق ما ذهب إليه الأولون لما تقدم، وهكذا إذا كان لللفظ محمل شرعي ومحمل لغوي فإنه يحمل على المحمل الشرعي لما تقدم، وهكذا إذا كان له مسمى شرعي ومسمى لغوي فإنه يحمل على الشرعي لما تقدم أيضا، وهكذا إذا تردد اللفظ بين المسمى العرفي واللغوي فإنه يقدم العرفي على اللغوي لأنه المتبادر عند المخاطبين. يعني مثلا دابة، دابة هي كل ما يدب على الأرض، لكن أصبحت عرفا في إيش؟ في ذوات الأربع، فتحمل على المتبادر. الفصل الخامس في بيان في مراتب البيان للأحكام، وهذا الذي أقام عليه فضيلة الإمام العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى كتابه العظيم أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، بيان أن القرآن يبين ويوضح وكذلك السنة. قال مراتب في مراتب البيان للأحكام وهي خمسة بعضها أوضح من بعض. الأول بيان التأكيد، وهو النص الجلي لا يتطرق إليه تأويل، كقوله جل في علاه في صوم التمتع فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. هذا يسمى بيان، يسمى ببيان التأكيد، إن الثلاثة إذا أضيفت للسبعة كانت كم؟ كانت عشرة. هذا قمة البيان والإيضاح، ولا يتطرق إليه أي تأويل. يستحيل أن تكون الثلاثة إذا أضيفت للسبعة أن تكون تسعة أو إحدى عشر. وحاصلها أنه في الحقيقة التي تحتمل المجاز والعام المخصوص، فيكون البيان قاطعا للمحل الاحتمال مقررا للحكم على ما اقتضاه الظاهر. الثاني النص الذي ينفرد بإدراكه العلماء، كالواو وإلى في آية الوضوء، وقوله تعالى يا الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فإن هذين الحرفين مقتضيان لمعان معلومة عند أهل اللسان، من وإلى أو الواو اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين. الثالث نصوص السنة الواردة، بيانا لمشكل في القرآن، النصوص التي وردت بيانا لمشكل في القرآن كالنص على ما يخرج عند الحصاد مع قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاد، ولم يذكر في القرآن مقدار هذا الحق كم يخرج، فآتت السنة لتبين ذلك. الرابع نصوص السنة المبتدأة، مما ليس في القرآن نص عليها بالإجمال ولا بالتبيين، ودليل كون هذا التقسيم من بيان الكتاب قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ما أتت به السنة ابتداء. الخامس بيان الإشارة، وهو القياس المستنبط من الكتاب والسنة مثل الألفاظ التي استنبطت منها المعاني وقيس عليها غيرها، لأن الأصل إذا استنبطت منه معنى وألحق به غيره لا يقال لم يتناوله النص، بل تناوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه بالتنبيه كإلحاق المطعومات في باب الربويات بالأربعة المنصوص عليه، لأن حقيقة القياس بيان المراد بالنص. وقد أمر الله سبحانه وتعالى أهل التكليف بالاعتبار والاستنباط والاجتهاد. إذن البيان الخامس وهو قياس غير المنصوص على المنصوص، ويسمى ببيان الإشارة. ذكر هذه المراتب الخمسة للبيان الشافعي رحمه الله تعالى في أول الرسالة، وقد اعترض عليه قوم وقالوا قد أهمل قسمين وهما الإجماع وقول المجتهد إذا انقرض عصره وانتشر من غير نكير. قال الزركشي رحمه الله تعالى في البحر إنما أهملهما الشافعي رحمه الله لأن كل واحد منهما إنما يتوصل إليه بأحد الأقسام الخمسة التي ذكرها الشافعي، لأن الإجماع لا يصدر إلا عن دليل، فإن كان نصا فهو من الأقسام الأول، وإن كان استنباطا فهو من الخامس. قال ابن السمعاني رحمه الله تعالى يقع بيان المجمل بستة أوجه، أحدها بالقول وهو الأكثر، والثاني بالفعل، والثالث بالكتاب كبيان أسنان الديات وديات الأعضاء ومقادير الزكاة، فإنه صلى الله عليه وسلم بينها بكتبه المشهورة. والرابع بالإشارة كقوله الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يعني 30 ثم أعاد وهكذا وهكذا وهكذا، ثم عاد الإشارة بأصابعه 3 مرات وحبس إبهامه في الثالثة إشارة إلى أن الشهر قد يكون 29 الخامس بالتنبيه وهو المعاني والعلل التي نبه بها على بيان الأحكام كقوله صلى الله عليه وسلم في بيع الرطب بالتمر، في بيع الرطب بالتمر أينقص الرطب إذا خف هكذا لا وإذا جف، إذا جف. إذا جف. وقوله في قبلة الصائم أرأيت إذ أرأيت لو تمضمضت، إذن هذا بالتنبيه على العلل والمعاني. السادس ما خص العلماء بيانه عن اجتهاد وما فيه الوجوه الخمسة، إذا كان الاجتهاد موصلا إليه من أحد وجهين، إما من أصل يعتبر هذا الفرع به، وإما من طريق أمارة تدل عليه. وزاد شارح اللمعي سابعا وهو البيان بالترك، كما روي إن آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست في النار. قال الأستاذ أبو منصور قد رتب بعض أصحابنا ذلك فقال أعلاها رتبة ما وقع من الدلالة بالخطاب ثم بالفعل ثم بالإشارة ثم بالكتابة ثم بالتنبيه، ثم بالتنبيه على العلة، بالتنبيه على العلة. قال ويقع بيان من الله سبحانه بها كلها. قال الإشارة انتهى. قال الزركشي لا خلاف أن البيان يجوز بالقول، واختلفوا في وقوعه بالفعل، طيب صلوا كما رأيتم أن أصلي، خذوا عني مناسككم. والجمهور على أنه يقع بيانا خلافا لأبي إسحاق المروزي منا والكرخي من الحنفية، حكاه الشيخ أبو إسحاق في التبصرة انتهى. ولا وجه لهذا الخلاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين الصلاة والحج بأفعاله وقال صلوا كما رأيتوني أصلي، بخاري، حجوا كما رأيتوني أحج، هذا لا نعلم له أصلا. وخذوا عني مناسككم، ولم يكن لمن منع من ذلك متمسك لا من شرع ولا من عقل، بل مجرد مجادلات ليست من الأدلة في شيء. وإذا ورد بعد المجمل قول وفعل وكل واحد منهما صالح لبيانه، فإن اتفق وعلم سبق أحدنا فهو البيان قولا كان أو فعلا، والتالي تأكيد له. يعني وجد مجمل، وجد قول وفعل مبين لهذا المجمل، فالسابق هو إيش؟ المبين الموضح، والتالي مؤكد. وقيل إن المتأخر إن كان الفعل لم يحمل على التأكيد، لأن الأضعف لا يؤكد الأقوى، وإن جهل المتقدم منهما فلا يقضى على واحد منهما، فلا يقضى على واحد منهما بأنه المبين بعينه، بل يقضى بحصول البيان بواحد منهما لما اطلع عليه وهو الأول في نفس الأمر. وقيل يكونان بمجموعهما بيانا، يعني اختلفوا هل الفعل والقول المتقدم منهما أم أحدهما يكون بيانا أم كلاه يعني بمجموعهما يكونان بيانا. وقيل يكونان بمجموعهما بيانا، قيل هذا إذا تساوي في القوة، فإن اختلف فالأشبه أن المرجوح والمتقدم ورودا، وإلا لزم بالتأكيد بالأضعف. هذا إذا اتفق القول والفعل، يعني إذا اتفق القول والفعل فهذا الذي يوجد فيه. أما إذا اختلف القول والفعل فذهب الجمهور أن المبين هو القول، ورجح هذا فخر الدين الرازي وابن الحاجب سواء كان متقدما أو متأخرا، أي على الفعل يعني. ويحمل الفعل على الند، لأن دلالة القول على البيان بنفسه بخلاف الفعل، فإنه لا يدل إلا بواسطة انضمام القول إليه، والدال بنفسه أولى. وقال أبو الحسين البصري المتقدم منهما هو البيان كما في صورة اتفاقهما، يعني جمهور العلماء أن القول هو المبين، طيب، والفعل يدل على النفس. أبو الحسين البصري قال أيضا مثل اتفاقهما، فالمتقدم هو المبين. الشافعية، هذا كلام الزركشي، والزركشي شافعي ليس كلام، ثم الشوكاني ليس من الظاهرية حتى يقول منا. الفصل السادس في تأخير البيان عن وقت الحاجة، عندنا تأخير البيان عن وقت الخطاب وعندنا عن وقت الحاجة. اعلم أن كل ما يحتاج إلى البيان من مجمل عام مجاز ومشترك وفعل متردد ومطلق إذا تأخر بينه فذلك على وجهين: الأول أن يتأخر عن وقت الحاجة، والوقت الذي إذا تأخر البيان عنه لم يتمكن المكلف من المعرفة لما تضمنه الخطاب، وذلك في الواجبات الفورية لم يجوز، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لأن الإتيان بالشيء مع عدم العلم به ممتنع عند جميع القائلين بالمنع من تكليف ما لا يطاق. يعني يكلف بما لا يفهم لا، وأما من جوز التكليف بما لا يطاق فهو يقول بجوازه فقط لا بوقوعه، فكان عدم الوقوع متفقا عليه بين الطائفتين، سواء الذين قالوا بجواز يعني بجواز التكليف به أو الذين قالوا لا تكليف بما لا يطاق، فإنهم اتفقوا على عدم الوقوع. ولهذا نقل القاضي أبو بكر الباقلاني إجماع أرباب الشرائع على امتناعه، امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة. قال ابن السمعاني، قال ابن السمعاني: لا خلاف بين الأمة في امتناع تأخير البيان عن وقت الحاجة إلى الفعل، ولا خلاف في جواز إلى وقت الفعل، لأن المكلف قد يؤخر النظر وقد يخطئ إذا نظر، فهذان الضربان لا خلاف فيهما، انتهى. إذن الوجه الأول تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذا لا يجوز. الوجه الثاني تأخير عن وقت ورود الخطاب إلى وقت الحاجة إلى الفعل، يعني هو ورد الخطاب لكن ولكن هو لا يفعل الآن. الحج مثلا، نحن نعتقد فرضية الحج، لكن عندما تؤدي الحج يجب عليك أن تتعرف على أحكامه، وذلك في الواجبات التي ليست بفورية، حيث يكون الخطاب لا ظاهر له كالأسماء المتواطئة والمشتركة، أو له ظاهر وقد استعمل في خلافه كتأخير التخصيص والنسخ ونحو ذلك. وفي ذلك مزايا: الجواز مطلقا، قال ابن برهان وعليه عامة علمائنا من الفقهاء والمتكلمين، ونقله ابن فورك والقاضي أبو الطيب والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني عن ابن سريج والاصطخري وابن أبي هريرة وابن خيران والقفال وابن القطان والطبري والشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر الباقلاني، ونقله القاضي في مختصر التقريب عن الشافعي، واختاره الرازي في المحصول وابن الحاجب، وقال الباجي عليه أكثر أصحابنا من المالكية، وحكاه القاضي عن مالك، واستدلوا بقوله سبحانه: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، وثم للتعقيب مع التراخص، وقوله تعالى في قصة نوح: وأهلك، وعمومه تناول ابنه، وبقوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. ثم لما سأل ابن الزبعري عن عيسى والملائكة نزل قوله: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، وبقوله: فأن لله خمسه. ثم بين بعد ذلك أن السلب للقاتل. وبقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ثم وقع بيانها بعد ذلك بصلاة جبريل وبصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبقوله تعالى: وآتوا الزكاة، وبقوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. وبقوله تعالى: ولله على الناس حج البيت. ثم وقع البيان لهذه الأمور بعد ذلك بالسنة ونحو هذا كثير جدا. إذن المذهب الأول الوقوع. المذهب الثاني المنع مطلقا، ونقله القاضي أبو بكر الباقلاني والشيخ أبو إسحاق الشيرازي وسليم الرازي وابن السمعاني عن أبي إسحاق المروزي وأبي بكر الصيرفي وأبي بكر حامد المروزي، ونقله الأستاذ أبو إسحاق عن أبي بكر الدقاق. قال القاضي: وهو قول المعتزلة وكثير من الحنفية وابن داود الظاهري، ونقله ابن القشيري عن داود الظاهري. يعني جواز مطلقا، المنع مطلقا. ونقله المازري والباجي عن الأبهري. قال القاضي عبد الوهاب المالكي: قالت المعتزلة والحنفية: لا بد أن يكون الخطاب متصلا بالبيان، أو في حكم المتصل احترازا من انقطاع بعطاس ونحو من عطف الكلام بعض على بعض. قال: ووافقهم بعض المالكية والشافعية، واستدل هؤلاء بما لا يسمن ولا يغني من جوع. فقالوا لو جاز ذلك فإما أن يكون إلى مدة معينة أو إلى الأبد، وكلاهما باطل. أما إلى مدة معينة فلكونه تحكما ولكونه لم يقل به أحد، وأما إلى الأبد فلكونه يلزم المحظور هو الخطاب والتكليف به مع عدم الفهم. وأجيب عنهم باختيار جوازه إلى مدة معينة عند الله، وهو الوقت الذي يعلم أن أنه يكلف به فيه فلا تحكم. يعني بعضهم قال هل هو إلى مدة أم إلى الأبد، وأجيب عنهم باختياره عن كلامهم باختيار جواز إلى مدة معينة عند الله والوقت الذي يعلم أنه يكلف به فيه فلا تحكم. هذا أنهض ما استدلوا على ضعفه، وقد استدلوا بما هو دونه في الضعف، فلا حاجة لنا إلى تطويل البحث بما لا طائل تحته. يعني هو يرفض القول بالمنع مطلقا. المذهب الثالث أنه يجوز تأخير بيان المجمل دون غيره، يعني يجوز تأخير بيان المجمل. حكاه القاضي أبو الطيب والقاضي عبد الوهاب وابن الصبغ عن الطيرفي وأبي حامد المروزي. قال أبو الحسين ابن القطان لا خلاف بين أصحابنا في جواز تأخير بيان المجمل كقوله تعالى وأقيموا الصلاة، وكذا لا يختلفون أن البيان في الخطاب العام يقع بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والفعل يتأخر عن القول لأن بيانه بالقول أسرع منه بالفعل. وأما العموم الذي يعقل مراده من ظاهره كقول والسارقة والسارقة فاقطعوا فقد اختلفوا فيه، فمنهم من لم يجوز تأخير بيانه كما هو مذهب أبي بكر الصيرفي، وكذا حكى اتفاق أصحاب الشافعي على جواز تأخير بيان المجمل ابن فورك والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، ولم يأتوا بما يدل على عدم جواز التأخير فيما عدا ذلك إلا ما لا يعتد به ولا يلتفت إليه. المذهب الرابع أنه يجوز تأخير بيان العموم. إذن الثالث تأخير بيان إيش؟ المجمل. هنا تأخير بيان العموم لأنه قبل البيان مفهوم، ولا يجوز تأخير بيان المجمل لأنه قبل البيان غير مفهوم. حكاه الماوردي والروياني وجها لأصحاب الشافعي، ونقله ابن برهان في الوجيز عن عبد الجبار ولا وجه له. يعني أيضا هذا كلام لا قيمة له. المذهب الخامس أنه يجوز تأخير بيان الأوامر والنواهي، ولا يجوز تأخير بيان الأخبار كالوعد والوعيد. حكاه الماوردي عن الكرخي وبعض المعتزل ولا وجه له أيضا. المذهب السادس عكسه، يعني يجوز تأخير بيان الأخبار وليس تأخير بيان الأوامر والنواهي. حكاه الشيخ أبو إسحاق مذهبا ولم ينسبه إلى أحد ولا وجه له أيضا. ونازع بعضهم في حكاية هذا وما قبله مذهبا، قال لأن موضوع المسألة الخطاب التكليفي فلا تذكر فيها الأخبار. قال الزركشي وفيه نظر، فالأخبار أيضا يكلف بها، يكلف بها حتى يعني ولو مجرد التصديق. الاعتقاد. المذهب السابع أنه يجوز تأخير النسخ دون غيره، أن النسخ يجوز أن يتأخر دون غيره من الأوامر والنواهي والمجمل إلى غيرها. ذكر هذا المذهب أبو الحسين في المعتمد، وأبو علي، وأبو هاشم الجبائيان، وعبد الجبار، ولا وجه له أيضا لعدم الدليل الدال على عدم جواز التأخير فيما عدا النسخ. وقد عرفت قيام الأدلة المتكثرة. ايش عندك؟ المتكاثرة. على الجواز مطلقا فالاقتصار على بعض ما دلت عليه دون بعض بلا مخصص باطل. يعني أنت عرفت الأدلة الكثيرة على الجواز مطلقا، فأن يقال يجوز في هذا ولا يجوز في هذا، هذا تحكم بلا دليل ونحن نحتاج إلى الدليل. المذهب الثامن، المذهب الثامن التفصيل بين ما ليس له ظاهر كالمشترك دون ما له ظاهر كالعام والمطلق والمنسوخ ونحو ذلك، فإنه لا يجوز التأخير في الأول ويجوز في الثاني. نقله فخر الدين الرازي عن أبي الحسين البصري والدقاق والقفال وأبي إسحاق، وقد سبق النقل عن هؤلاء بأنهم يذهبون إلى خلاف ما حكاه عنهم، ولا وجه لهذا التفصيل. المذهب التاسع، المذهب التاسع أن بيان المجمل إن لم يكن تبديلا ولا تغييرا جاز مقارنا وطارئا. مقارنا يعني في اللفظ، طارئا أي بعده. وإن كان تغييرا جاز مقارنا ولا يجوز طارئا بحال. نقله ابن السمعاني عن أبي زيد من الحنفي، ولا وجه له أيضا. فهذه جملة المذاهب المروية في هذه المسألة، وأنت إذا تتبعت موارد الشريعة المطهرة وجدتها قاضية بجواز تأخير البيان عن وقت الخطاب قضاء ظاهرا واضحا لا ينكره من له أدنى خبرة بها وممارسة لها، وليس على هذه المذاهب المخالفة لما قاله المجوزون أثارة من علم. وقد اختلف القائلون بجواز التأخير في جواز تأخير البيان على التدريج بأن يبين بيانا أولا ثم يبين ثانيا كالتخصيص بعد التخصيص، والحق الجواز لعدم المانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل، فالكل بيان. يعني تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، وتأخير عن وقت الخطاب إلى وقت البيان على وقت الحاجة ذكر فيه تسعة مذاهب، والحق أنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وأنه واقع في الشريعة وقوعا لا ينكر. ثم هل يتدرج في البيان، يعني هل يتدرج في البند أن يبين ثم يبين ثم يبين؟ ذهب الشوكاني رحمه الله تعالى إلى الجواز، إذ لا مانع من ذلك لا من شرع ولا من عقل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الباب السابع، طيب نقف عند الباب السابع، وهو في الظاهر والمؤول، وفيه ثلاثة فصول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم امتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ عنا ولا النار مصيرنا، برحمتك أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.